بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى وعلى من سار على نهجه واقتفى. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل النصرة. هذه السنبلة هي أن تحضر أنت أخي الكريم وأنت أختي الفاضلة في الندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي تعقد لبيان قضية من قضايا المسلمين، لأن حضورك أنت تشجيع لك للقائمين على تلك المحاضرات أو تلك الندوات أو تلك المؤتمرات للقيام بعقدها مرة أخرى والقيام بكرة جديدة لمثل هذه الندوات. كذلك أيضا حضورك أنت مع أسرتك الأبناء والأولاد والزوجة، وأنت أيها الزوج حضورك أنت تلك الندوات والمحاضرات والمؤتمرات هو خلق اهتمام للأسرة في هذه القضايا، لأن الأبناء يعرفون أن والدهم وأن الوالدة يهتمون كثيرا بقضايا المسلمين، ولذلك فرغوا أوقاتهم وقطعوا أشغالهم من أجل الذهاب والاستماع لهذه القضية. إن هذا الفعل منك وهذا الفعل منك أنت أيتها الفاضلة دليل على اهتمامكم بقضايا المسلمين، وهي أيضا تربي في أبنائكم هذا الأمر، وهو حب النصرة لإخوانه في مشارق الأرض ومغاربها. من سنابل النصرة أيضا أيها الإخوة، أنت أيها المعلم خصص وقتا مناسبا في درسك لأن تلقي كلمة في النازلة التي حدثت في الأمة، فتبين الدور الواجب لأبنائك الطلاب، ثم بعد ذلك تفتح المجال للطلاب ليتحدثوا في هذه القضية. لماذا؟ لأن أولا من أجل أن تخلق أنت أيها المعلم في مدرستك، يمكن لك أن تقوم بدور عظيم من خلال أن تخصص وقتا يسيرا في أول الدرس أو في نهايته للحديث في القضية التي وقعت في الأمة، فتتحدث أنت عبر خلال دقيقتين أو ثلاث عن النازلة وماذا حصل فيها، ثم بعد ذلك تطلب من إخوانك أو من طلابك الحديث في الموضوع. إن حديثهم معك في هذه القضية يخلق نوع انطباع واهتمام عندهم في قضايا المسلمين من خلال التدرج في هذه القضايا، وبدلا أن يتحدثوا في مجالسهم عن الكرة والفن والرياضة ونحوها والأفلام، سينتقل حديثهم تلقائيا بإذن الله تعالى ليتحدثوا عن قضية فلسطين وعن قضية غزة وعن قضية الأقصى، وهكذا دواليك. إذن أخ المعلم، حاول في الأيام القادمة أن يكون حوارك مع الطلاب في مثل هذه القضايا حتى توضح لهم الوجه الشرعي تجاه النازلة التي حصلت. سنبلة أخرى من سنابل النصرة أيضا لقضايا المسلمين كذلك، أن مدرس اللغة العربية أيضا لهم دور كبير في قضايا المسلمين من خلال القيام بتكليف الطلاب بكتابة التعبير عن قضايا تهم الإسلام والمسلمين، فبدلا من أن يكتب موضوعا تقليديا، ما المانع أن يتحدث المعلم عن قضية مثلا فتح بيت المقدس أو عن صلاح الدين الأيوبي أو عن محمد الفاتح أو غيرهم من قادة الإسلام، ثم يطلب من الطلاب أن يكتبوا ما بقي من معلومات عن هؤلاء العظماء. إن كتابة هؤلاء الطلاب في مثل هذه القضايا أيضا تخلق نوع انطباع واهتمام في نفوسهم لقضايا المسلمين. فالمطلوب منك أنت أخي المعلم معلم اللغة العربية هو أن تكلف الطلاب بمثل هذه القضايا. كذلك أيضا سنبلة من سنابل النصرة لإخواننا هو استغلال حصص الفراغ، وهي ثقيلة جدا على المعلمين وعلى الطلاب أيضا، ونقول يمكن استغلالها من خلال عرض فيلم وثائقي عن قضايا المسلمين. فيرونه هؤلاء الطلاب ويشاهدونه، والحمد لله المكتبة المرئية موجودة وكثيرة، يمكن أن يتابعوا هذا الفيلم ويشاهدونه، أو من خلال استماع شريط يتحدث عن قضية فلسطين أو غيرها من قضايا الإسلام والمسلمين، أو عبر قراءة كتاب يتحدث أيضا عن تلك النازلة، أو خبر من أخبارها، أو حدث من أحداثها، أو شيئا من ذلك. المهم أنه يكون حصة الفراغ تستغل في مثل هذا العرض على أبناء المسلمين وبناتهم للاستفادة من هذا الوقت الذي قد يضيع عليهم بلا فائدة. إذن أخي المعلم وأخي المدير وأخي المرشد، هذه وسيلة ينبغي أن تستخدم ويستفاد منها في تربية أبناء المسلمين وبناتهم على ارتفاع الهمم والبعد عن سفاسفها. أسأل الله أن يوفقكم لفعل الخير والبعد عن الشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.